قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذا الكتاب هو كتاب القاعدة الأربع، اخترناه للبدء به في توحيد فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. هو كتاب مختصر أقصر من كتاب ثلاثة أصول، لكن كتاب ثلاثة أصول يركز على شرح التوحيد والتفصيل المناسب لقدره فيه. وأما القاعدة الأربع فهي أقرب إلى تركيز، سيتعرض الشيخ إلى مقدمة عن التوحيد ونتكلم عليه، ثم بعد ذلك يتكلم عن قواعد أربع كلها تتعلق بالشرك، بل إذا صح التعبير فهو كتاب كشف شبهات مصابة، كشف شبهات مصابة، سيتضح هذا من خلال الشرح إن شاء الله تعالى. فالخريطة العامة للكتاب أنه بدأ بمقدمة عامة، ثم بدأ بمقدمة في بيان التوحيد، ثم مقدمة ثالثة في خطورة الشرك إجمالا، ثم فصل الأربع قواعد، كل قاعدة منها تؤصل لأصل ينقض شبهة من الشبهات التي عرضت لكثير من الناس لاشتباه أمر التوحيد والشرك في هذه القرون المتأخرة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهذه المقدمة العامة، وهي كعادة الشيخ أنه يبدأ بالدعاء للطالب، وهذا فيه إظهار شفقة المعلم على المتعلم، وهذا أمر مهم للداعي وللمعلم، أن يظهر للمدعو وللمعلم أنه شفيق به وحريص على الخير له حتى ولو كان كافرا أو مشركا فضلا عنه، أما إذا كان مسلم كما كان الأنبياء يقولون لأقوامهم إني أخاف عليه عذاب يوم عظيم. طيب هل ممكن مشرك وأنت تخاف عليه؟ بل هذا مطلوب، يعني هذه هي النفسية وليس نفسية إيش أنا أريد أصلا أن أقيم عليك الحجة عشان تذهب إلى النار بإيش بمزاد يعني مؤصر. لا، ليست هذه هي إيش النفسية التي يدعى بها المشرك فضلا عن إيش عن غيره. بعض الناس دائما يتعامل مع إخوانه من السلفين على أن الله أنا جاي أقيم عليك الحجة أصلا، نعرف في التزادك من يوم وما شبه ذلك. هذا ما دمع نفسية إنسان دائما يعني يكون سبب في هداية. لا، الرسل نفسيتهم الشفقة والرحمة على المدعو والمعلم، والعلم مبني على الرحمة، وهذا من اللطائف التي ذكرت في الحديث المشهور من المسلسلات، حديث المسلسلة بالإيش مسلسل بي بالأولين، أنه ما هو حديث الراحمون حموا من في الأرض. فقالوا كونك تبدأ للمتعلم أول شيء يسمعه منك هذا الحديث فيه إشارة إلى إيش من اللطائف التي ذكرت، ذكرت عدة لطائف منها أن مبنى التعليم على الإيش على الرحمة على الشفقة. لذلك ينبغي لكم وأنتم ستكونون إن شاء الله معلمين دائما أن إيش أن تبنوا علاقتكم مع طلابكم ومع إخوانكم على الرحمة والشفقة، وهكذا أمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا كما قال الله عز وجل شداء على الكفار رحماء بينهم، وكما قال الله عز وجل أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وليس العكس. بعض الناس يعني يعامل الجميع من بابة واحدة وهذا خطأ. ولذلك قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. تولي يكون من العبد، يكون من الرب ومن العبد، يكون من الرب لعبده ومن العبد لربه، فأنت تتولى الله عز وجل والله عز وجل يتولاك، والله عز وجل هو المولى من أسمائه، وأنه نعم المولى ونعم المسيح. وولاية الرب للعبد ولاية إحسان رحمة، وليست مثل ولاية الناس بعضهم لبعض، ولا مثل ولاية العبد لربه. فالعبد يتولى الله عز وجل لأنه محتاج إليه، فقير إليه، يتوكل عليه في أموره كلها، مصالحه كلها بيده. وأما الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هي ولا تتضمن إحسانه إليه، محبته له وتوفيقه له من غير نفع ولا مصلحة تعود عليه. ولذلك قال إيش ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي من الذل، إذن له ولي من غير الذل. أما من الذل هل له ولي؟ لا، ليس له ولي من الذل، بخلاف الناس يوالي بعضهم بعضا ليتكثروا ببعض وليتقووا ببعضهم ببعض. أما الله عز وجل وهو الغني عن العالمين فإن ولايته لعبده ولاية إحسان ورحمة، مثل الفرح، فرح إنسان، كثير من الناس يفرح دائما يفرح بشيء يحتاج إليه، إذا حصل له فرح. وأما الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إليه مع أنه غني معه، لماذا يفرح؟ لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه هو الودود، لأنه الغفور الرحيم، ولأن رحمته سبقت إيش؟ فهو يحب أسباب مغفرته ورحمته، وأن يكون ذلك سببا في رحمة ذلك العبد. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، عبد يحتاج إلى ولاية الله عز وجل ونصرته وتوفيقه وتسديده في الدنيا كما هو واضح، وأيضا في الآخرة يتولاه. ولهذا في حديث الشفاعة يقولون إيش فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم أو أحوج منا إليهم اليوم، يعني نحن الآن أنقصنا بحاجة إليهم، نحن في مكاننا هذا حتى يأتينا ربنا. فلما أفرد الله عز وجل بالتولي يوم القيامة أيضا إيش يفارقون الناس جميعا حتى يأتيهم الله عز وجل فيتبعونه كما جاء في الحديث الصحيح. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذه هي الدعوة الثانية. طبعا الله عز وجل يعني على أي أساس يتولى العبد؟ على أي أساس؟ فهو يتولى الإيش؟ الصالح. عندنا قاعدة كنا لسه ما بدأنا في متعلق بالتفسير، وهي القاعدة أنه إذا رتب، وهذه قاعدة عظيمة تفتح لك آفاق في فهم النصوص، أننا إيش إذا رتب حكم على وصف، حكم ترتب على إيش؟ وصف، فإن ذلك الحكم يتفاوت بقدر تفاوت ذلك الوصف. إن ذلك الحكم يتفاوت بقدر تفاوت ذلك الوصف. الآن نطبق، عندنا مثال عام، ما هو الحكم في هذا؟ هو يتولى الصالحين. ما هو الحكم وما هو الوصف؟ نعم، تولي الله عز وجل. طيب وما هو الوصف؟ الصلاح. إذن ربط حكم بوصف، تولي بالصلاح. كلما زاد الوصف زاد الإيش؟ الحكم. وكلما نقص نقص بقدره. يعني الصلاح ده هل هو يا صالح يا طالح يا أم يا أف كذا، ولا درجات؟ درجات. كلما زاد العبد في الصلاح كلما زاد تولي الله عز وجل إيش له. ولذلك جاء في الحديث، هذا الحديث الذي هو شرح لولاية الله عز وجل، طريقها وثمراتها ما هو الحديث؟ ها؟ أحسنت، حديث من عاد لي وليا. لذلك شرح هذا الحديث على أساس أنه منهج فيما يتعلق بولاية الله عز وجل، تولي الله عز وجل العبد وتولي العبد لله. فقال إيش؟ ما تقرب إلي عبدي، سيأتي إن شاء الله تقربينه بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. هذا الأصل، هذا الأصل معنا. ثم إيش؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بما أفعل، ولا يزال تفيد إيش؟ استمرارية. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى الثمرة أحبها، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت ولئن سألني إيش؟ لأعطينه، ولئن استعاذ بي لا أعيدنه. إذن هذه هي إيش؟ ترتبت على هذا الحب. الإنسان لما تقرب إلى الله عز وجل بما يحبه تولى الله عز وجل، ثم ترتبت عليه ثمرات الولاية. ثم قال رحمه الله: وأن يجعلك، هذه الثانية، وأن وما مع بعدها تؤول بمصدر، يعني أسأل الله توليه لك في الدنيا والآخرة، وأسأله جعله إياك مباركا أينما كنت. البركة هي كثرة الخير ودوام، كثرة الخير ودوام. وهذه المادة دائما تدل على منه البركة، بركة البعير أي لزم مكانه، والبركة بركة الماء أيضا، ماء كثير ومستمتع في مكان واحد ثابت. لذلك لا يقال بركة لماء جاري، صح؟ لا يقال إلا لماء إيش؟ ثابت موجود دائما يعني. غير فكذلك البركة، والبركة من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري: كثرة الخير ودوامه. يجزي الشيء المبارك عن أكثر مما يجزي عنه غيره. مثلا تقول هذه الزوجة زوجة مباركة، عندي مثال حي مع الشباب، فإيش الزوجة المباركة كانها أربع زوجات ما شاء الله، يعني تعين، بل قد تكون أفضل، يعني تعين الزوجة على الصالحات وتغير لها جواها وتعينها على طلب العلم، هذه زوجة مباركة. كذلك مثلا دابة مباركة، سيارة حتى لو كانت قديمة ما مشكلة، لكن أعطالها قليلة وتعينك على الطاعة أما سيارة جديدة وهي مشؤومة ما من حادث إلى حادث وما تقودك إلا إلى المعاصي والمنكرات ورفقاء السوء، هذه مشؤومة بهذا الاعتبار. وهكذا دابة مباركة. كذلك الشخص المبارك، عندنا بركة في إيش؟ في الأشخاص، البركة في الناس أو في الذوات. أحيانا تكون بركة أعيان جعلها الله عز وجل مباركة، فالله عز وجل جعل أشياء معينة مباركة، مثل إيش؟ الكعبة، لا شك الكعبة مباركة، وكذلك مع زمزم مبارك أيضا، كذلك نعم المساجد الثلاثة كلها مباركة، صحيح؟ نعم، ماء المطر أشياء في هناك نعم أحيانا أشياء تكون بركتها أكثر من غيرها، مثل شجرة الزيتون شجرة مباركة صح، وهكذا أشياء جعل الله عز وجل فيها خيرا أكثر من إيش من غيرها، هذه بركة، بركة الأعيان. وأحيانا تكون هناك بركة أعمال. ما معنى بركة أعمال؟ معناها عمل هذا الشخص مبارك لكن لا لذاته بل إيش لعمله الصالح. طيب ما الفرق بين البركتين؟ هناك فرق، البركة التي تكون بركة عين هذه لا تنتقل لا تزول، وأما بركة العمل فعلى حسب عمل الإنسان، قد يكون صالحا في وقت ثم ينتكس ويرتكس والعياذ بالله فلا يكون مباركا صحيح؟ وبركة الأعيان هذه لا يقال بانتقالها عن تلك العين إلى غيرها، وهو ما يعرف التبرك، إلا بدليل أن هذا شيء غيب. البركة هذا شيء غيبي، هذا أصل عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة من الله، وهذا فيه حصر من جهة إيش تعريف، لأنه يعني قال البركة وهذا استغراق، جميع أنواع البركة من الله، فالبركة هذا شيء غيبي ليس شيئا حسيا. ولذلك الملحد ينكر البركة، ما في شيء اسمه بركة، العيش كله زي بعض صح؟ ما في شيء اسمه بركة، الموية كلها زي بعض، ما تقول لي مباركة، يقول لك زمزم دي مالحة ذاتها ما تنفع، يجيب لك حصر لأنه ملحد، فلا يؤمن. إذن هذا شيء غيبي، واضح أنه شيء غيبي، إذا كان غيبي حيكون بابه شيء توقيف. إذا جاء أنه شيء هذا شيء مبارك، هل يلزم من أنه مبارك أن البركة إذا أنت تحكيت فيه وبتنتقل لك زي الكهرباء؟ لا، لا بد من دليل يدل على هذا. ولذلك القرآن مبارك، لكن كون الإنسان يتمسح به بدأ له شيء دليل، لأن البركة بركة قراءته وتلاوته واتباعه والأوقات، وحتى قد تشمل أرزاق غيره. لكن المهم أنه مسألة انتقال البركة من ذات إلى ذات، عندنا أشياء وردت في هذا، مثل إيش؟ مثل ها مثل ها التبرك بالأنبياء، التبرك بالأنبياء هذا دل الدليل عليه ولا يقاس عليه غيرهم، لأن الصحابة لم إيش لم يتبركوا كغير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طيب هنا أن يكون الشخص مباركا حيثما كان، ما هي البركة المقصودة؟ بركة أعيان ولا أعمال؟ أعمال. طيب هل أي عمل عشان أنت تكون مبارك حيثما كنت؟ ليس المقصود أنك مثلا تقوم الليل حيثما كنت فقط مثلا، ليه؟ لأنه دي أعمال شنو؟ لازمة. والمقصود مع الأعمال لازم أن يكون في أعمال شنو؟ متعدية، عشان تكون مبارك حيثما كنت، يعني تكون مثلا ايش تعلم الناس حيثما كنت، تنصحهم او يقتدون بك حتى على الاقل بافعالك، هكذا تكون مباركا. اما اذا كنت مقتصرا على نفسك فهذا طبعا لا شك ان هذا الدعاء مقتبس من ايش من الايات، جعلني مباركا ايش حيثما كنت. فبالتالي هذا هو من معنى البركه، الانسان المبارك حيثما كان هو الذي كلما نزل مكانا نفع الله به، ليس انه يعبد الله في خاصه نفسه فقط، بل ايش تتعدى بركته الى غيره، ليس بالايش بالتمسح به ونحو ذلك، وانما بارشاده وبامره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته والاقتداء به ونحو ذلك، وايضا بمساعده الناس على امور دينهم ودنياهم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وان يجعل الله عز وجل مفتاحا لكل خير ديني او دنيا. إذا هذه هي الدعوة الثانية، وهي دعوة عظيمة، أن يجعلك مباركا وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، هذه هي الدعوة الثالثة. وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث أنواع السعادة. الإنسان بين نعمة ومصيبة في القدر، القدر إما أن يكون نعمة وإما أن يكون إيش؟ مصيبة. وفي أفعاله هو بين حسنة وسيئة، فهو بين أربعة أحوال لا أخرج عنه، حسنة وسيئة وإيش ونعمة ومصيبة، لا أخرج عن هذه الأحوال. فوظيفته إذا أصابته المصيبة أن إيش أن يصبر تمام، وإذا أصابته النعمة أن يشكر، وإذا فعل السيئة أن يستوى. طيب ما ذكر الحسنة؟ ما قول السادة العلماء؟ لأنها نعمة. حسن طيب هذا وجه، لأنها نعمة وبالتالي فتدخل في عموم إيش الشكر على الإيش على نعمة، بل هي أجل النعمة الدينية أعظم من النعم. لأن في ناس، بعض الناس إذا سمع كلمة نعمة تخيل إلا بروش مرة حياة زي دي. أما نعم دنيا غير صلاة، صلاة وشهر، كل الناس يصلوا فقاعدين مرة غير، لا هذا فهم قاصر. بل إن الله أجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. ولهذا الملوك تبت فيه المؤمن والكافر، مثل إيش سليمان وذي القرنين من المؤمنين، ومن كلمة نمرود وفرعون وغيرهما. ولذلك قال ممن إذا أعطي شكر، وطبعا شرح الشكر والصبر ونحو ذلك يطول، ذلك نتوكل وأقسام ذلك وما إلى ذلك يطول، ولعله يأتي له موضع آخر أن أليق به كتاب آخر. وإذا إن شاء الله وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة أنواع السعادة، وبالتالي ضدهن أنواع الشقاوة. إذا أعطي بطل وتكبر للنعمة، وإذا ابتلي جزع وسخط، وإذا أذنب لم يستغفر بل أصر على إيش؟ على ذنبه. وإذا فعل الحسنة إيش؟ ها؟ وإذا فعل الحسنة الشقي ماذا يفعل؟ ها؟ يغتر، يعجب به. فإذا عليك إذا فعلت الحسنة أن تشهد منا، تشهد منا، يعني إيش؟ لذلك يقول ابن القيم لا تكن إيش؟ قدريا عند الطاعات، جبريا عند إيش؟ عند المعاصي. إذا فعل معصية يقول لك يا ربنا كتب عليه، يقول لي يا أخي، يقول لك أنا مصلين وعاملين وحلقة قرآن بالصباح والجمعات، أنت داري منا مش، وهنا يشهد إيش؟ أنه هو الذي فعل، كأنه يفعل الحسنة بإيش؟ بحوله وقوته. واما المعصيه فينسبها كانه ينسبها الى الله ويتبرأ منه، يقول لا دي مقدر علينا مش، طيب ودي ما مقدر عليك، طيب الطاعه دي ما مقدر عليك برضه. فاذا وكذلك العكس، اذا فعلت هذه بحولك وقوتك، لان المعصيه ما بتعتبر نفسك فعلتها بحولك. والمطلوب ايش؟ العكس، لا نقول انك تكون جبريا عند الحسن، لا، لكن ولا قدريا عند المعصيه، لكن نقول ايش؟ تشهد هذا الجانب. فرق بين تشهد وبين انك تقول لا اصلا انا فعلت المعصيه دي براي ربنا ما جبرني عليها، عشان ما تبقى قدري كمان، لا، ولكن نقول ايش؟ تشهد في الحسن، في الحسنه نعمه الله عز وجل ايش عليك، انه هو الذي وفقك لهذه الحسنه. وفي المعصيه تشهد جانب ايش؟ لان الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ما دام انك فعلت شيئا فلا بد انك مستحق لهذا الشيء بلا شك لا غير. وما اصابكم من مصيبه، اي مصيبه حتى لو كانت في الدين، فإيش؟ فبما كسبت أيديهم. ولذلك هل من شاهد على أن مصيبة الدين تكون نتيجة لفعل فعله العبد؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إيش؟ ببعض ما كسبوا. هذا ذنب عظيم حصل بسبب إيش؟ شيء تقدم. فأنت تقول يا أخي والله ما أعرف أنا عملت شو ما شفت، لا أنت عملت هذا أصلا. طيب، وهذا ليس مجال التفصيل في هذه. ثم قال، هذه مقدمة عامة دعاء للمتعلم، وهذا يشرح نفسه. لهذا بعضهم يقول إذا أردت أن تنصح نصيحة عمل زي ما يقولوا شنو بين دعائين، أبدأ الزول كده أكتب قلبه دعاء، وإنت وربنا يعمل لك ويسوي لك، بعدين أدي النصيحة، بعدين تعني أسأل الله أن يجمعنا وكذا، زاد تديه فرصة عشان شنو؟ عشان يعترض، لأنه بيستحي تاني، أنت خلاص كتبت قلبه وفي النهاية ختمت له بخير، يعني بدي ما في زمن زاد عشان شنو يقول لك حاجة. ثم قال في المقدمة الثانية التي هي تتعلق بالتوحيد، احنا قلنا في ثلاث مقدمات، مقدمة عامة، مقدمة تتعلق ببيان التوحيد الإجمالي، مقدمة تتعلق بخطورة الشرك، ثم ايش؟ أربع قواعد. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم هذه كلمة يؤتى بها لإيش؟ للاهتمام بما يلقى إلى السامع بعد. اعلم معناها إيش؟ انتبه لأهمية ما يلقى إليك، لأنك أنت أصلا جاي عشان تعلم. أنا أقول لك اعلم، أنا سأتي كلام مهم بعد هذه الكلمة، وهذه الكلمة كلمة قرآنية موجودة في القرآن في مواطن كثيرة، مثل قول إيش؟ نعم؟ أحسنت اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولعب مثلا، كان ممكن يقول إنما الحياة الدنيا لعب كما جاء في بعض المواطن الأخرى، لكن هنا أراد أن ينبه السامع اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهكذا موجودة في النصوص. أرشدك الله لطاعته، هذه أيضا جملة اعتراضية دعائية. والرشد والرشد يقال رشد يرشد رشدا ورشدا، وفيها لغة أخرى أيضا رشد يرشد ورشد يرشد لعلهم يرشدون. الرشد ضد الغي، كما أن الهداية ضد الضلالة. طيب لو سأل سائل فقال ما الفرق بين الضلالة والغواية؟ الله عز وجل قال ما ضل صاحبكم وما غوى، يا سلام. طيب ما الفرق بينهما؟ يعني ما ضل وما ضل؟ عمل حسابك خاشب يتخطر عندك، لكن ما هو مشكلة يعني جينا هنا عشان نتعلم أصلا من الشيطان. طيب ممكن أحيانا الشيطان يزين لك بعض الأعمال ويضل لك بيع برضه، سمع الشيطان ما بيضل بيضوي بس ولا بيضل بيضل؟ طيب حاول جميل والله عن شنو؟ عن الجهل الربطة. طيب والضلاء عن الجهل. طيب تمام. طيب أحسنت، هذا هو اللي هو أنه الغاوي إنسان علم الحق فخالفه إيش عمده فغوى وخالف الحق بعد أن علمه. وأما الضلالة فهي قد تكون في عدم تبين الحق أصلا، أساسا ما علم الحق. فالضلالة تكون في العلم والغواية في العمل، هذه الخلاصة. الغواية تكون في العمل، يعني إنسان عنده علم لكن خالف عن علم عن عمده. وأما الضلالة فهي عدم تبين العلم، وبالتالي سينبني على هذا الانحراف في الإيش في العمل. ولذلك قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ممكن نقول إن المغضوب عليهم ذي شنو؟ الغاوون، لأنهم ثلاثة أصناف، ناس علموا وعملوا هؤلاء المؤمنون عموا عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، وصنف علموا فخالفوا هؤلاء هم إيش الغاوون، وأعطاك الثمرة اللي بتنبني على الغواية وهي شنو؟ الحكم عليهم أنهم مغضوب إيش عليهم. لكن مغضوب عليهم ده الحكم الذي ترتب على فعلهم، هذا ليس الفعل نفسه، صح؟ هم الضالين ما مغضوب عليهم، هم برضو مغضوب عليهم، لكن شنو؟ دين هنا وصف الضلالة فيهم أظهر، وهؤلاء وصف الله الغضب الذي منبني على فعل. الغضب ده ما صفة من الله، لكن منبني على شنو؟ على ما هو فعلهم؟ أنهم خالفوا العلم عن حق، عن عمد، عن عمد تعمد وعلم، فلذلك هم ليش هذا. إذا أردنا تحرير، ولذلك قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، أن هذا خالف عن إيش عن علم. وقال ما ضل صاحبكم ولا غوى، يعني لا هو من النوع الذي لم يتبين له الحق أصلا فضل وظن شيئا حق وهو ليس بحق، هذا الضل، هؤلاء هم الضالون. ولا من الناس الذين تبين لهم الحق ثم خالفوا إيش عمدا، هؤلاء هم الغاوون. فبالتالي الرشد ضد الإيش الغواية. وأما لذلك الرشد يكون في الأفعال ويكون في الأعمال، وأما الإيش الضلالة فضدها الهدى، ضدها إيش الهداية والاهتداء ونحو ذلك. إذن أرشدك الله لطاعته، يعني وفقك لطاعته. ما هي الطاعة؟ هي موافقة أمر الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للإيش للمحظور، فعلا موافقة أمره فعلا ونهيه ترك. أن الحنيفية، حنيفية منسوبة إلى ليش؟ للحنف، والحنف في اللغة من الأضداد. ما معنى من الأضداد؟ ما معنى الأضداد؟ نعم يعني جاء في اللغة للمعنى ولضده معنى، فيستعمل للميل، ولهذا يقال لمعوجي الرجلين يقال له إيش؟ أحنف. والله لولا حنف في رده كانت ترقصه وتقول والله لولا حنف في رده ما كان في رجالكم من النفل ترقصه. هذا معناه ميل ولا استقامة؟ ميل طبعا، لأنه يقول لولا يعني تستثني، تقول لولا هذا ما يعني كان خلاص كمل، تستثني من صفات الكمال بالمعنى إن كان ليس استثناء بالاصطلاح المعروف. وكذلك يستعمل الاستقامة حنيفية، ولهذا هي في الشرح تصدق على الأمرين، تصدق على الأمرين، على إيش؟ على أنها استقامة على مراد الله عز وجل وترك الإيش؟ ميل عن الباطل. ولهذا قال العلماء في تعريفها تعريف متقاربة، يقولون مثلا الميل عن الشرك إلى الإيش؟ إلى التوحيد قصدا للتوحيد، وهذا فيه ميل ازورار عن طرق الباطل واستقامة على الإيش؟ على الحق. ويقولون هو المعرض عما المقبل على الله المعرض عما سواه حنيف، أيضا هذا فيه معنى الإيش؟ فيه استقامة وفيه وشن ميل عن الباطل عن طرق الإيش؟ الباطل. أن الحنيفية، والحنيفية هنا هو بيّنه بقول ملة إبراهيم. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ الملة نسبت لإبراهيم عليه السلام، وهذا شرف وتشريف عظيم لإبراهيم أن ينسب الله عز وجل ملته إليه. لماذا نسب إليه؟ يعني تخيل شخص من الناس ينسب إليه عز وجل ملته العظيمة، ينسبها عبر القرون وعبر التاريخ، ينسبها إلى شخص، هذا أمر عظيم. لماذا نسب إلى إبراهيم؟ لأنه خليله فقط وأبو الأنبياء. طيب فقط؟ طيب نوح أبو يعني أيضا أبو الأنبياء دعا إليه، طيب وحده دعا؟ كلهم دعوا، وذي في ذلك وحده أيضا. فلقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا أمة. طيب يعني اكتملت فيه من الصفات وابتلي في التوحيد أكثر من إيش؟ من غيره، وابتلي بكلمات فإيش فأتمها. هو الذي كسر الأصنام بيده وناظر أنه ألقي في النار في التوحيد، هذا كله حتى ذبحه لولده وكذا. قال بعض العلماء أنه له علاقة بتكميل إيش؟ التوحيد. لذلك قال عز وجل إبراهيم الذي إيش؟ وفى كل ما أمر به، فنسب الله عز وجل الحنيفية إليه. لأنه أبو الأنبياء طبعا الذين بعده كلهم من ذريته، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وإبراهيم له مع التوحيد مواقف يعني عظيمة جليلة كثيرة، لذلك شرفه الله عز وجل بنسبة هذه الملة إليه. أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد هذا أن وما بعدها في تأويل مصدر، في تأويل مصدر معناه إيش؟ عبادة الله عز وجل على كونك أيها العابد مخلصا له ليش؟ الدين. يعني لابد أن يجتمع أمران، عبادة الله مع ليش؟ مع الإخلاص له في تلك العبادة. ولذلك سيذكر سيفرع على هذا أنه إيش؟ إذا عبدت الله عز وجل بلا إخلاص فليست بعبادة أصلا. أن تعبد الله مخلصا له الدين، إخلاص تصفية والتنقية معناها تصفية العبادة وإخلاصها لله عز وجل. الدين إخلاص الدين لله عز وجل بمعنى إخلاص جميع الأعمال ظاهرة والباطنة لله عز وجل، هذا هو التوحيد. إخلاص العبادات جميعها لله عز وجل. والتوحيد كما هو معلوم في اللغة هو مصدر إيش؟ وحد يوحد توحيدا، مصدر فعل يفعل تفعيلا، لأن فعل مصدرها تأتي على إيش؟ على تفعيل. تقول مثلا قتل يقتل تقتيلا، وسدد يسدد تسديدا، وفق يوفق توفيقا، كذلك وحد يوحد توحيدا، مصدر وحد إذا جعل الشيء واحد أو إذا نسبه إلى الوحدانية، وهذا أفضل إذا نسبه إلى الوحدانية، يعني إذا اعتقد وحدانية الله ولهذا سمي الموحد موحدا. وأما في الشرع فهو إيش؟ إفراد الله عز وجل بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. هذا هو التعريف العام الذي يدخل فيه جميع الأنواع. كثيرا ما يعرف الشيخ بكتبه بتوحيد الإلهية فقط، يقول إيش؟ إفراد الله بالعباد. لماذا؟ لأنه هو الذي وقعت إيش؟ الخصومة فيه، وهو بين الرسل وأقوامهم أولا، وبينه هو وبين خصومه أيضا ثانيا في العصور المتأخرة، زاد الخلاف في هذا وانتشر ووقعت الشبهة فيه. وإلا فهو عام بأنواعه الثلاثة. إفراد الله عز وجل بالربوبية معناها إفراد الله عز وجل بأفعاله جل وعلا. إحنا عندنا الذات، توحيد في الذات وفي الأسماء وفي الصفات وفي الأفعال. توحيد الذات ده ما يحتاج، معناها نفي كما يقولون هم الكم المتصل والمنفصل. المهم أنه لا يقال مثلا الله ثالث ثلاثة كما يقول إيش عدن أو له ابن مثلا كما يقولون. ثم إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إيش؟ تشبيه ولا أو من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه. عندنا أربعة أشياء، في اثنان في جانب واثنان في إيش؟ في جانب. من غير تكييف ولا تمثيل ذا جانب، لأن ذا جانب فيه غلو في شنو؟ في الإثبات. ومن غير إيش؟ طيب تحريف ولا تعطيل، لأن هذا جانب إشكال في الإيش؟ في النفي، ويدخل فيه التفويض، يدخل فيه التفويض لأنه خطأ في التعامل مع النص وفي النفي ليس في الإثبات. فعندنا خطأان في الإثبات من فيه منع، ليس فيه إيش؟ تكييف. ما معنى التكييف؟ لو معناه ما هو معنى؟ مثل كذا هذا سيدخل في التمثيل الذي سيأتي. أحسن، هذا المعنى الأول، وهو سؤال عنه بكيف. يقول كيف مثلا يد الله، كيف كذا كيف كذا، هذا يعتبر نوع من التكييف. لهذا لما سأل الرجل الإمام مالك كيف استوى، انتهره وزجره وأمر بإخراجه من النفس، هذا تكييف منيع. طيب والنوع الثاني، نعم، ادعاء كيفية معينة للإيش؟ للصفة. كونك تقول أن هذه الصفة على الكيف الفلاني، كيف تحدد يعني كيفية معينة، هذا يعتبر إيش؟ تكييف. وأما التمثيل فهو قدر زائد على الإيش؟ على التكييف. لماذا؟ لأنه فيه تمثيل بصفة، بصفة شيء موجود. مثلا تقول هذا مثل كذا، كما قال العلماء من السلف كإسحاق وغيره، التشبيه أن تقول إيش؟ يده كيدي، هذا هو التشبيه الذي هو يعبر عنه بالتمثيل، وهو قد يكون أولى. لماذا أولى؟ لماذا هو أولى؟ ها، لأنه أولا إيش؟ ورد به النص، ليس إيش؟ مثله، لا تضرب ذلك. وكذلك لماذا؟ لكثرة الاشتباه في كلمة التشبيه. التشبيه هذه فيها نزاع، كل واحد إيش يحمله على معنى، المبتدعة يحملونه على معنى وغيرهم يحملونه على كله. لذلك التمثيل هذه أدق، ولأوجه تأتي في المطولات إن شاء الله، بعض أوجه ستأتي في المطولات. فالتكييف والتمثيل أخص من التكييف، لأنه تكييف لكن مع إيش؟ مع مقارنة مع شيء موجود. أما الكيفية قد تكون بضرب كيفية من بنات أفكاره ليست موجودة، واضح؟ لذلك هذا فرق بين التكييف والإيش؟ والتمثيل. وأما في جانب النفي فالخطأ إما إيش؟ تعطيل بالكلية، تعطيل معناه إيش؟ جهد حقائق الإيش؟ الاسم أو الصفة تحت حقيقته، أو تحريف، والتحريف هذا يكون في التعامل مع الإيش؟ حرفه معناه أماله، معناها حرف النص عن إيش؟ عن معناه الحقيقي الذي دل عليه ظاهر النص واعتقده السلف الصالح. ويدخل في التحريف التفويض الذي هو إيش؟ ما هو التفويض؟ نعم يعني ادعاء أن معنى النص معنى النص تبه لا يعلمه إيش إلا الله عز وجل، لا يعلمه لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا العلماء ولا الصحابة ولا العلم ولا أحد يعلم، ما يعلمه إلا الله عز وجل المعنى. فيكون استوى مثل ألف لام ميم، ما في معنى يعني الله أعلم ما معروف. وهذا مذهب باطل من شر المذاهب، من شر المذاهب التي اعتقدت في إيش؟ في باب الأسماء والصفات. وعندنا تفويض، التفويض نوعان، تفويض صحيح وتفويض طبعا ليس صحيح. التفويض الصحيح هو إيش؟ من التفويض الخاص والعام، أيهما الحق وأيهما الباطل؟ الخاص إيش؟ تفويض كيفية، هذا إيش؟ الحق ولا الباطل؟ هذا هو الحق. تفويض الكيف فقط، كيف لا يعلمه إلا الله؟ هي صفة لا كيفية أو لا؟ لها كيفية، لكن لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأما التفويض العام ما هو؟ تفويض المعنى كاملا، وهذا باطل. وهو مذهب أهل التفويض الذين يقولون جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا هو عارف معناه ولا الرسول عارف معناه، كلهم ما عارفين معناه. مثل الساعة، مثل وقت الساعة، مثل وقت، هذا كلام باطل. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وأما توحيد الله بأفعاله، انتهينا من الذات والأسماء والصفات والأفعال، هذا توحيد إيش؟ الربوبية، الأفعال التي اختص الله بها على الوجه الذي اختص به عليها، الذي اختص بها عليه، هذا إيش؟ إفراد الله بها بأن اعتقاد أن الله عز وجل هو وحده الذي يفعلها، هذا يسمى توحيد إيش؟ الربوبية. إفراد الله بأفعاله على الوجه الذي اختص به. في أفعال العبد يفعل هذا الفعل في أصله، لكن إيش؟ الكيفية لا علاقة بين إيش؟ بين فعل الرب. لكن على الوجه الذي اختص الله عز وجل به فهذا لا يجوز أن يعتقد في غير الله. من اعتقده في غير الله فقد أشرك في إيش؟ في الربوبية. مثل إنزال المطر، فالله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، هو الذي ينزل الغيث، هذا حصر وهو معرف، والذي معرف معناه محصور. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن غير الله هو الذي ينزل الغيث أو أن الله يعطيه، سواء اعتقد ابتداء أو أن الله يعطيه مثلا أنه الذي ينزل، لأن هذا مخالف لهذا النص باطل. فكونك تعتقد هذا في غير الله قد وقعت في إيش؟ في شرك الربوبية، وفي شرك في نوع من أو في فرد من أفراد الربوبية. وكذلك إيش؟ إعطاء الولد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء وإيش؟ الذكور، وهو الذي يصوركم في الإيش؟ هذا حصر أيضا، هو الذي يصوركم، ليس غير الله عز وجل الذي يصور. فبالتالي اعتقاد هذا في غير الله أيضا شرك في الإيش؟ في الربوبية. وكذلك كل فعل اختص الله عز وجل به، بينما إذا اعتقد إنسان وصفا من أوصاف الله التي اختص به يكون أشرك، لكن في أي باب؟ في الأسماء أو في الصفات، لا سيما في الصفات أكثر. أما النوع الثالث وهو الذي يعني مقصود بالأصالة في هذه الكتب هو توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة، هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، أفعال العباد بمعنى القربات والعبادات، لهذا يسمى توحيد العباد أو توحيد الألوهية، لأن الإلهية الألوهية العبادة، ألا يأله إلهة يعني عبادة وزنا وعما. ومنه قراءة ابن عباس أو غيره، قراءة طبعا شاذة مخالفة وصف المصحف، إيش؟ وإدراك وإلهتك لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي. فهذا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بجميع الفروات القلبية واللسانية وأفعال الجوارح، جميعها يفرد بها الله عز وجل. وهذا طبعا مفصل في كتب أخرى يأتي إن شاء الله معنا. إفراد الله عز وجل بمحبة محبة العباد ورجاء العباد وخوف العباد، وكذلك إيش توكل العبادة أيضا، وهو توكل أصلا لا تحرير معناه لا يكون إلا عبادة، لكن يعني قد يحصل فيه نوع تشريك، قد يحصل فيه شرك أكبر. وهذه الأشياء إذا اعتقدت في غير لا تجمع بين الأمرين، هي شرك في الإلهية لكنها معتمدة على شرك في الإيش في الربوبية أصلا. ثم كذلك العبادات الإيش القولية، مثل إيش عبادة قولية يقع فيها الشرك كثيرا، مثل الحلف. طيب الحلف شرك أصغر الأصل فيه، وأيضا أحسنتم الدعاء الاستغاثة النذر أيضا، وأفعال الجوارح مثل إيش الذبح، هذه أيضا عبادة مشتملة على مال أيضا. فكل هذه العبادات صرفها يجب أن يكون لله وحده، صرفها لغيره شرك كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فإذا يستفاد من هذا أن الشرك يتنوع في أحد تقاسيمه إلى نفس أنواع التوحيد، معناه أنه شرك في الإلهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، فأيما نوع من أنواع التوحيد خلف وقع فيه. هناك توحيد تقسيم آخر للتوحيد، وهو إيش نوعان فقط، توحيد إيش نعم المعرفة والإثبات، وهذا كل التوحيد الاعتقادي يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. والنوع الثاني توحيد الإيش الإرادة، القصد والإرادة، وهذا هو توحيد الإيش الإلهية. ولذلك قال بعض العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجمع بين سورتين كافرون وكل هو واحد، لأنهما جامعتان بين إيش بين هذين النوعين، أيهما في أيهما وأيهما في أيهما. كافرون في إيش نعم في القصد والإرادة، وكل هو واحد في إيش في المعرفة والإثبات، كان يبدأ بهما يومه ويختم أيضا بهما، وإذا طاف حول الكعبة أيضا إيش قالها. قال بعض أهل العلم ليشير إلى أني يا رب ما طفت بهذه الحجارة تعظيما لها، وإنما تعظيما ليش لك يا رب، لأنك أنت الذي أمرت تعظيمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيش من تقوى القلوب. فتعظيم البيت من أجل تعظيم الله عز وجل وليس تعظيما مستقلا. فهذه أنواع الشرك، وهناك تقسيم آخر للشرك يأتي إن شاء الله. هذا الصلاة الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. تقسيمات الشرك أيضا تقسيمات الشرك في اللغة هو النصيب، جعل له شركا في كذا في نصيب فيه، ومنه قيل للمعاملة والعقد المعروف الشيء أنه يكون لكل من الشريكين نصيب في هذا المال. وأما في الشرع فهو جعل يد لله بما هو من خصائص الله، جعل يد لله بما هو من خصائص الله، وجعل يد أوضح من قول بعضهم مساواة غير الله لله، لأنه لا يلزم الشرك أن يكون إيش أن يكون فيه مساواة، لا يلزم الشرك، وإنما التنديد. وجعل الندي عبارة شائعة في النصوص الشرعية، قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أجعلت لله ندا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أعظم قال إيش أن تجعل لله ندا. فهذه العبارة عبارة شرعية جامعة، لأنها يدخل فيها التنديد الأكبر والتنديد الإيش أصغر. فمثلا اتخاذ الشميمة يدخل في عموم الإيش الشرك، وإن كان شركا أصغر في الأصل إلا إذا احتف به أمور معينة تخرجه عن ذلك. فبالتالي جعلوا الندية شهرة أما مساواة غير الله لله ففي التميمة يعني قد يكون فيه بعد وإن كان لا أصل صحيح وورد بين النصوص أيضا مثل قول إيش إن نسويه برب العالمين وهذه التسوية لا يجب أن تكون في كمال التسوية إنما في أصل استحقاق هذه الأمور التي اختص الله بها تعتبر تسوية وإن لم يكن تسوية من جميع إيش الوجوه لكنها تسوية في أصل استحقاق مثلا نوع من أنواع العبادة ما كذلك فلها وجه صحيح استعمال المساواة غير الله لأنها مأخوذة من نص إيش شرعي لكن جعلوا النت أكثر شيوعا وقد يكون أكثر وضوحا لا سيما وقوله تعالى إن نسويكم برب العالمين وارد في نوع معين من أنواع الشرك والشرك أكبر قد لا يدخل في إيش بعض الأنواع التي أدخلها السلف وجاءت النصوص بوصف كونها شركا مع كونها ينقسم إلى الشرك الأكبر وهو ينقسم باعتبار آخر غير الذي ذكرناه النوع الأول التقسيم الأول الذي ذكرناه يساعدك في فهم الشرك كثيرا هو انقسام إلى ربوبية وإلى إرسم وهذه أنواع الشرك المقابلة لأنواع التوحيد هناك تقسيم آخر بأنه ينقسم إلى أكبر وأصغر وبعضهم يزيد خفي وبعضهم يقول إلى جلي وخفي لكن إذا أخذنا التقسيم المشهور هو الأكبر والأصغر فالشرك الأصغر هو جعل ضد لله ما هو من خصائص الله بحيث ينافي ذلك أصل الإيمان نعم أصل الإيمان وأصل التوحيد لهذا شرك أكبر لأنه ينافي أصل التوحيد وأما جعل ضد لله ما هو من خصائص الله بما لا ينافي أصل التوحيد ولكن ينافي كماله الواجب فهذا شرك دون الأكبر يكون شرك أصغر وبعض العلماء يطلق على بعض الأشياء نوع تشريك نوع إيش؟ شرك هل هناك فرق بين قولنا نوع تشريك وبين قولنا شرك أصغر؟ نعم هناك فرق في أشياء نستطيع أن نطلق عليها أنها نوع تشريك فيها نوع تشريك لكن لا نستطيع دائما أن نطلق عليها أنها شرك إيش؟ أصغر وإن كان قد يسقط عليها أنها شرك إيش؟ أصغر لكن نحن على اللفظ الأول أجرأ منا على اللفظ إيش؟ ثاني مثل إيش؟ مثل مثلاً شرك الألفاظ شرك الألفاظ طبعاً وردت النصوص بتسميته إيش؟ شركاً ولكن صحيح أنه فيه نوع من إيش؟ من إساءة الأدب الذي قد لا يصل إلى درجات إيش؟ الشرك الأصغر الاصطلاحي وكذلك بعض أنواع المنافاة كمال إفراد الله عز وجل بالعبادات القلبية مثل إيش؟ مثل كون الإنسان يخاف من غير الله لكن بأسباب حسية يخشى من مجرم معين يخشى أن يتكلم الناس عليه يخشى هذا ينافي كمال التوحيد ليش؟ المنبغي إفراد الله عز وجل به فلا تخافوهم وخافوهم وكذلك الرجاء والتوكل الراتب مثلا مع الموظف يمكن يكون بدرس التوحيد وقبله بالجهد مع الراتب إذا هذا نوع تشريك لأنه ولذلك تعس عبده الدرهم تعس عبده ليش الدينار تعس عبده ليش خميصة تعس عبده يعني إذا عبادة الدنيا مع أنها قد لا تصل إلى ليش الشرك الأصغر بل قد لا يستمينها كثير من الموحدين زعموا أو زعمنا ومع ذلك إيش يكون فيه إيش هذا النوع من أنواع الشرك الذي يسميه بعضهم نوع التشريك وهذا له مجال يبسط فيه آخر غير هذا المجال الطيب لكن الشرك إذا الخلاصة أن الشرك الأكبر والأصغر كلاهما شرك وفيهما تنديد لكن هذا ينافي أصل التوحيد وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب لأن التوحيد في الجملة على ثلاث درجات ما هي أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وكماله المستحب كمال التوحيد فأصل التوحيد هذا إذا فقده الإنسان صار إيش مشركا أو كافرا لأن هذا أصل التوحيد إذا فقده ما في شيء تحته إذا نزل عنه خرج الإنسان التوحيد وأما كماله الواجب فهو إذا خالفه نقص توحيد وأفي، وهو متوعد بالعقوبة إن لم يعفو الله عز وجل عنه. لكن أنا لا أقول أنه خرج من التوحيد أو كفر رشد. والنوع الثالث كماله ليش المستحب، هذا درجات نعلمها عند الله، حتى المرسلون يتفاوتون في درجات التوحيد، هذا كامل وهذا أكمل إيش منه. لذلك قالوا مثلا أكمل الناس توحيد الأنبياء، ومنهم الرسل، ومنهم أولو العزم، ومنهم الخليلان، وهكذا. فهذه مراتب لا يعلمها إلا الله، ولهذا هذه الدرجات توضح كثيرا من أمور ونصوص. هذه التقاسيم نحن أضلنا فيها لأنها عمدة لما أفعلها في هذا المتن وفي غيره. الإنسان إذا فهمها تتضح له كثير من المسائل التي قد لا تكون مترتبة في دينه. فتلخص من ذلك أن التوحيد ينقسم أو يمكن أن يقسم بتقسيمين، أول إلى ثلاث أقسام ذكرناها وينافيها ثلاث أنواع من الشرك، والثاني إلى نوعين. وأما الشرك فهو ينقسم إلى نوعين باعتبار أكبر وأصغر، وأيضا ينقسم إلى ثلاث أقسام مقابل التوحيد. وهذه الثلاث أقسام التي ذكرناها مقابل التوحيد، هل هي نفس النوعين ولا نوع واحد منهما؟ الثلاثة ما هي؟ الربوبية والإلهية والخصوصية، والاثنين أكبر وأصغر. هل هذا يساوي هذا مثل التوحيد؟ التوحيد الثلاثة والاثنين واحد نفسهما، بس جمعنا نوعين في إيش؟ في نوعين واحد. طيب الشرك، نعم، إذا انضبطنا بالتعريف التي ذكرناها سيكون مساوية للشرك الأكبر فقط، لأن الشرك في الربوبية أو في الإلهية، واحد يقول يعلم الغيب أو يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء، هذه شرك في الأسماء، هذا شرك في الأسماء، أو شرك في الإلهية، هذه كلها أنواع من الإيش؟ من الشرك الأكبر كله. لكن قد يندرج تحتها وينطوي ما ينافي كمال التوحيد الواجب مما يكون إيش؟ شركا أصغر، مثل تعلق القلب بالله، هذا من توحيد الإيش؟ الإلهية المبني على توحيد الربوبية، صحيح؟ كون الإنسان يعلق قلبه بتميمة أو طيرة يتشاءم، هذا إيش؟ أو تبرر غير مشروع أو نحو ذلك، قد يدخل في إيش؟ في الشرك، لكن شرك إيش؟ أصغر. نعم حسنت. إذن هكذا تتضح هذه الأمور. والشيخ هذه رسالة تدل حول الشرك الأكبر لأنها يعني مختصرة. وأما الكتاب الذي فصل فيما يتعلق بالشرك الأصغر فهو كتاب إيش؟ كتاب التوحيد. أما هذا الكتاب وكتاب أصول الثلاث وكتاب كشف الشبهات فهي تدل حول إيش؟ هذا الشرك الأكبر في معظمها وغالبها. قال: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى، وكما في الكافي مثل هذه التعابير قيل انها تعليليه، يعني لقول الله تعالى، وما مصدريه، ما ماضته بالمصدر، كقوله، يعني لقوله تعالى، وليس تشبيهي، مثلا ليس تشبيهيه وليس لانه لا يليقون. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والشيخ عبر بإيش؟ تعبد الله مخلصا له الدين. هذا التعبير تعبير قرآني، هو أكثر شيوعة من التعبير بإيش؟ التوحيد، التعبير بإخلاص الدين لله عز وجل. في سور كثيرة الزمر وغيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو الشاهد في هذه الآية بكلامه؟ يعبدون، لأنه ورد إيش؟ أنه كل كلمة عبادة في القرآن معناها إيش؟ توحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كما سيمص على ذلك بعد قليل. قوله وما خلقت، ما هنا نافية، وإلا هذا إيش؟ استثناء. والجن والإنس هم المكلفون من العالمين. إلا ليعبدون، النفي والاستثناء أقوى أساليب إيش؟ الحصر في اللغة العربية. والحصر، ايش معنى الحصر؟ نعم، اثبات ايش؟ امر لامر ونفي عما عداه. فهنا مثلا تقول ما جاء الا زيد، اثبتت المجيء لمن؟ لزيد، ونفيته عما عداه. اما لو قلت جاء زيد، هل هذا حصر؟ لا، لأن قلت جائز أثبتت المجيد ليش؟ لكن هل نفيته عما سوى؟ لا. فهنا عندنا حصر، والحصر له عدة أساليب في اللغة العربية في البلاغة. أقوى أسلوب من هذه الأساليب هو ليش؟ النفي والاستثناء، لأنك ما خليت زاد وفرجع عشان زوج يقول يا أخي يمكن قاصد. لا إلا، خلاص. ما جاء إلا زيد. هل واحد يقول لا هو قصده زيد وعم؟ وقال ما جاء إلا إيش؟ إلا زيد، يعني صرح بالنفي وصرح بالإيش؟ بالإثبات، لأن الاستثناء من النفي إيش؟ إثبات، ومن الإثبات نفي. لو استثنيت من الإثبات معناه شنو؟ نفي. وإذا استثنيت من الإيش؟ من النفي فهو، فإذا قلت جاء القوم إلا زيد، جاء القوم ده شنو إثبات ولا نفي؟ إثبات. إلا زيد ده نفي بيه. والعكس لو قلت ما جاء القوم إلا زيد، أنت أثبت لزيد لأنك استثنيته من شنو؟ لأنه الاستثناء معناه أن حكم ما بعدها مخالف لحكم ما إيش؟ ما قبلها. هذا واضح. إذا قوله وما خلقت الجن الذين خلقوا منا والإنس مخلوقين من طين إلا ليعبدون. اللام هذه لام إيش؟ الإيش؟ لام التعليل. وهذا في إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل. أين فعل الله في هذه الآية؟ الخلق. وذكر له إيش؟ حكمة. ولذلك جاء بلا تعليل خلافا للأشاعرة وغيره من النافيه للحكم. ولذلك انتبه إذا كنت تقرأ في التفاسير، في ناس بيقولوا في التفاسير بطيبة، لا ما تقرأ وأنت طيب يعني، لا مش في حاجات كثيرة بتدخل هنا، انتبه. فيقول لك اللام للعاقل، أنت تحس في راسك، ما تحس راسك، تحس راسك على شنو؟ كلام باطل. لام العاقبة يعني ما مقصود هذا الشيء، زي ما تقول شنو؟ ربيت هذا الولد ليعقني في آخر أمري بعد أن تعبت. هل أنت ربيته لأجل أن يعقك؟ لا، يعني كانت العاقبة بعد هذه التربية المفروض أنه كان يكون بار وكذا، لكن شنو؟ ومثاله المشهور ما هو؟ أشهر مثال دائما، ها؟ ليكون لهم عدوا وحذرا، ما هو؟ فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم. هل هم التقطوا ليكون لهم عدوا وحذرا؟ تقول لا مشكلة، استغفر الله، الله يقول ليكون لهم عدوا، لا، ها؟ كيف؟ لتكون عاقبة هذا الأمر لي، وإلا إيش قرة عين لي ولك. لو كان أصلا هو عارف أنه راح يكون هو بيدفع في الجماعة ليه من قبل عشان موسى، ولهذا هذه لم عاقب، يعني ما قاصد هو، ولكن المقصود أنه آلت عاقبة هذا الأمر إلى كذا وكذا، صح؟ فالأشاعر عشان هم بيقولوا الله ما بيفعل لسبب، بيقولوا شنو؟ إلا أي لام يقول دي لام عاقبة، وهذا كلام باطل. بل هذا هذه لام تعليل وتدل على شنو؟ زي ما هو واضح يعني، أي واحد يقرأ النص ده بيفهم منه إنه دي لام شنو؟ تعليل، وهذه حكمة. طيب الناس الجن والإنس منهم من عبد الله ومنهم من لم يعبد، فما التوجيه؟ الله قال وما خلقتم إلا ليعبدون، وبعد في ناس ما عبدوا. كيف؟ الأمر، وين الأمر؟ التعليل. طيب يعني أن هذه إرادة، التعليل ما يدل على إرادة، صح؟ الإرادة هنا إرادة إيش؟ شرعية. يعني أراد الله عز وجل من الجن والإنس جميعا شرعا أن يعبدوه، بمعنى أن يوحدوا، وهذا هو الشرع. ثم منهم من وحد ومنهم من لم يوحد، لأن هذا هو موطن الابتلاء أصلا، وإلا لو كان جبرهم عليه ما كان في ابتلاء. فبالتالي منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. فحصر الله عز وجل الحكمة في خلق الجن والإنس إلا في عبادته وإفراده بالإيش؟ بالعبادة. فهذا الخلق كله مخلوق من أجل التوحيد. فإياك تقول إيش؟ يا أخي ما خلينا في قواعد الفقهية وكذا التوحيد معروف، ما عنده إلا درس عصر ولا مغرب. ما هذا نذير بشوء من عليك إذا كنت أنت دائم تهش وتبش بإيش؟ بعلوم الآلة وعلوم الفقه ولا وتضجر من التوحيد وكذا، هذا ليس نذير خير. كثير من الإخوة يعني ما زالوا يهملون درس التوحيد حتى برد التوحيد في قلوبهم وأصبحوا لا يهتمون به، بل إني أعرف من متقدمي الطلاب من صار يضجر بذكره حتى لو كان دعوة للعوام، نسأل الله السلامة. وهذا بسبب إيمانه، ولهذا المعاني العظيمة لا يبقى الشرع أكد على الناس أن يكرروها دائما للفاتحة مثل القرآن. فممكن ربنا ينزل القرآن ما تقرأه يقرأ حتى آخر عمره ما تكمل حتى ما تكمل. لكن لا في معاني محصورة مطلوب إيش تكرار التكرار لها حتى تستقر في القلب وإيش وتسكت. ولكن هذا أنا سأقول لك هذا وأنت لاحظ ستجد نفسك إذا درست التوحيد ودرسته وتكلمت فيه اتقدت جلوته في قلبك وإذا تركته خمدت. هذا شيء يقين. ولذلك كان العلماء يقولون إيش انتقل مع التوحيد إلى غيره لا منه إلى غيره. انتقل مع التوحيد إلى إيش إلى الفقه مع التوحيد إلى الأصول مع التوحيد. أما انتقل منه وتتركه وهذا شيء يقيني مجرد وأكيد أنت تعرف من نفسك الآن لو راجعت أيام ما كنت تدرس التوحيد وأيام ما عملته ستجد فرقا شاسعا بين الأمرين. لهذه دائما دور حول التوحيد والعلوم المتعلقة بالكتاب والسنة مباشرة مثل التفسير والحديث مع علوم الآلة ومع تأكيدنا على أهميتها ومع تركيزنا دائما عليها لأنها هي الفارق بين العلم وبين العوام. لكن مع ذلك هذه الآلة هي آلة ليست غاية وإنما لتستعمل في هذا العلم. الإنسان إذا ابتعد عن ذلك ضعف إيمانه وضعفت زكاة نفسه وضاع أثر ذلك عليه. ثم قال إذا هذه الآية تدل على أن التوحيد هو الغاية من الخلق. ما يرشوك الناس يقول لك يا أخي الأمم المتحدة والإنسانية والديمقراطية والمدنية تقول له ما صحيح ليس هذا هو الغرض أو الغاية والحكمة من إيش من خلق الخلق. وانت قاعد في مسألة بسيطة صح تقول يا أخي أنت ما معروف أنت ما معروف أنت ما لما يكون الأصل بتاعك أصلا إيش فاسد أحكامك بتبقى شو مبنية على هذا الأصل. عشان كده يقول لك يا أخي ما يقول الله عنده ولد مشكلة شو لأنه دي ما قضية بالنسبة له. أما إنه إنسان ليه ما يقدر نصف المرات ده هي القضية بالنسبة له. ليه؟ لأنه هو شايف لا أنا قضيتي إنه والله لازم الفقير يأكل في الموضوع أكيد الموضوع إنه يأكل أو يشرب أو يتعالج بس يعني صح ده مطلوب ومن من المقاصد. لكن إذا كانت إيش المقاييس مختلة كانت النتائج أو مقاييس معتدلة كانت النتائج مختلة. فأنت على حسب الأولويات يأتي إيش يأتي الحكم على الأشياء. وهذا يفيدنا يفيد الإنسان في نفسه ثم في دعوته في تعليمه إنه أهم شيء شنو ما تقول لا الناس دي نرد عليهم بشبهات عقلية. هي الموضوع ما كده الموضوع لما الإنسان أصلا معايير ونظرة للأمور أصلا مختلة لا يمكن أن يتفق معك في النتائج. هو إنسان مختلف معك من الأصول أصلا شايف إنه الدين دي ده آخر حاجة زول يفكر فيه أصلا. المفروض الكافر والملحد وعابد الأصنام كلهم واحد أصلا ما في فرق بل بعضهم يفضل هؤلاء على أهل الإيش على الإسلام على أهل الإسلام. فكيف أنت ذلك بعدين تجتمع معه أنت ترى أنه أهم شيء يحكم به على الإنسان هو إيش هو الدين وهو يرى أنه ده آخر شيء والأديان كلها واحد أصلا ما في لازم ما لازم أصلا ننظر لدين الشخص. كيف هذا يجتمع أبدا حتى إيش يرجع ليش الدر في الضهر لا يمكن. فأنت ما تظن أن الأمور دي بسيطة على تعبير ما عنده تعبير يعني مختل لكن شنو يقول لك أمور بسيطة لا هذا هو الذي ينبني عليه وهذا هو الذي يركز عليه. ما تمشي تعالج الأعراض وتدع شنو الأصل الأصيل. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته هذا هو الحكمة من الخلق فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. إذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذا شروع منه في المقدمة الثالثة وهي خطورة الشرك. فالعبادة لا تسمى يعني يشترط للعبادة لقبولها التوحيد وهذا له معنيان. هذا له معنيان التوحيد في أصل اعتقاد العبد التوحيد في أصل اعتقاد العبد أن يكون العبد موحد أن يكون مؤمنا. فالأعمال لا تقبل إلا من الإيش من المؤمن. والتوحيد المعنى الثاني التوحيد في هذا العمل العمل نفسه لا يقبل إلا إذا كان موحدا فيه الله عز وجل بمعنى إيش الإخلاص. ولهذا نقول من شروط قبول العمل الإخلاص والإيمان الإيمان والإخلاص. الإيمان يعني يكون أصل الإيمان عند الشخص موجود هذا من معاني اشتراط التوحيد للعمل، لأن صاحبه إن كان مشركا لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أين أشركت ليحبطن عمل. طيب حتى لو أخلص يعني كيف يتبين الفرق بينهما بانتفاء أو بضدين؟ بضد يعني تتبين الشيء. الإيمان أصله ضده إيش؟ الكفر أو الشرك في أصل دين الإنسان. يعني الإنسان يكون مشرك هو دينه شرك. طيب والإخلاص ضده إيش؟ الإشراك في العمل المعين ليس في أصل الدين كله. ويتبين هذا بمثال. ممكن إنسان عشان نبين أنه ما في تلازم بين الأمرين، ممكن إنسان يكون مسلم لكن يشرك في عمل معين صح؟ وراح العمل ده ما خالص. طيب أصل الإيمان موجود ولا؟ إذا في انفكاك بين الشرطين. طيب ممكن العكس؟ ممكن؟ ممكن كيف؟ يكون أصلا إنسان مشرك لكن يخلص في عمل معين. هل المشرك ده معناه ما بيخلص له في عمل واحد؟ أبدا. بدليل القرآن ما هو الدليل؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. في هذه اللحظة في هذه اللحظة يخلصون إيش؟ لله عز وجل. إذن لا يمتنع أن يكون المشرك يخلص في بعض الأعمال، وهذا توحيد وهذا توحيد، لكن إيش؟ هذا جزء في نفس العمل المعين. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم بما روي عن ربه وقد رواه الإمام مسلم: من عمل عملا أشرك فيه. شوف فيه مهمة جدا في هذا العمل، معي غيري تركته وإيش؟ وشركة. إذا هو مسلم لكن عمل عشان كده نحن نستدل به في باب شنو؟ الرياء. إذا كان مسلم لكن أشرك في هذا العمل فإنه مردود عليه، وإذا كان مشركا في أصل دينه وأخلص في هذا العمل فإنه مردود عليه، لقوله تعالى إيش؟ وأحسنت وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والأدلة التي قال الله في عنها الرياء قال فيهم إيش؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعمل. فإذا عندنا اشتراط التوحيد بالمعنيين، التوحيد العام والتوحيد الخاص بهذا العمل، كلاهما لا بد منه. لو فقد هذا أو ذا فالعمل إيش؟ مردود. ولهذا صرح بمفهوم هذا فقال إيش؟ إن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. من أوضح الأدلة طبعا على هذا ها داري الناس بأدلة من جاهزين الناس دون يصرفوا لنا عربي ساكن ما داري ها. قل يا أيها الكافرون، شرط ذكر هذا في مسائل كتاب التوحيد، قال إيش؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. مع أن عندهم عبادات أو لا؟ عندهم عبادات، لكن لما كانت دينهم أصلا إيش؟ الشرك هو إيش؟ فهو مردود. فالشاهد في شنو؟ مش فينا مردودة، فينا ليست عبادة، ليس نحن ما نتكلم في الآية دي. الشاهد في الآية آية سورة الكافرون ليس في انه نحن لازم نكون دقيقين. ماذا قلت مع التوحيد؟ يقول لك التوحيد ما عرفت كيف تفكر كذا ترجع وما تحاول الشغلة مع اجمالات يعني تفصيلا. الزمن ده زمن شبهات، يعني دايرين الناس يكونوا مواصلين بدقه. هذه الايه مش انه العمل مردود، العمل مردود ما فيها ادله كثيره، لكن نحن نتكلم عن ان العباده لا تسمى ايش؟ عباده، لانه قال لهم ولا انتم عابدون، نفع عن العباده. يعني لابد يكون اوجه الدلاله دقيقه. فإذا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، هذه ليست عبادة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، يعني أنها مشترط شرط صحة فيها. كما أن الصلاة يشترط فيها شرط صحة أن يكون الإنسان متطهرا، فكذلك إيش؟ اشترط في العمل في قبوله أو في تسميته عبادة أن يكون إيش؟ صاحبه موحدا توحيدين العام والخاص. إذا قال فإذا دخل الشرك في العبادة، هذا تصريح بالمفهوم، فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وهذا على التفصيل المتقدم، الشرك ممكن يدخل بما ينافي الإيمان، وممكن وهو الشرك بمعنى منافاة أصل التوحيد، أو ينافي التوحيد في العمل المعين وإن كان الإنسان إيش؟ موحد. فبالتالي ممكن الشرك، طيب هل الشرك اللي يفسد العمل هو الشرك المقارن للعمل ولا الذي يأتي بعد العمل؟ هذا أيضا فيه تفصيل. فأما الشرك الأكبر فإذا قارن العمل فإنه إيش؟ يفسده، وإذا جاء بعد ذلك فإنه إيش؟ يرسله لكن بشرط. ما هو الموت عليه الإنسان؟ أن يموت الإنسان على الشرك. إذا كان العمل خالص يعني هو عنده التوحيد الخاص لكن فقط إيش التوحيد العام، فإن العمل مردود بشرط أن يموت عليه. فلو تاب وأسلم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا العمل إيش يهمل. ما هو الدليل؟ أحسن، أسلم على ما أسلفت حكيم إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وقال له رأيت أعمال كنت أتحنث بها في الجاهلية. إذن هذا فيه إشارة إلى إيش؟ الإخلاص، أنه كان فعل هذه الأعمال ليس ليقال يعني مثل مثلا حاتم الطائر، لا يتحنث يتعبد بها لله عز وجل. رأيت أعمال كنت أتحنث بها في الجاهلية، كان يعتق وكان يتصدق، هل لي وكان يصل الرحم، هل لي؟ قال أسلمت على ما أسلمت، معناه فعلى وقت إيش؟ الشرك، فعلى وقت الشرك. فدل على أن لو فعل الإنسان عملا وقت الشرك ثم أسلم وتاب كان مخلصا في ذلك العمل. لا ليه نحن نقول كان مخلصا؟ إذا كان مسلم ما يقبل منه العمل إلا إذا كان إيش مخلصا، فكيف بالمشرك؟ لا شك، لأن الله عز وجل أصلا أي عمل يشرك فيه غيره فإنه لا يقبل لا من مسلم ولا غيره من باب أولى. إذا الشرك يحبط، الشرك الذي هو نافي التوحيد العام يحبط الأعمال بشرط موضع. وأما الشرك في العمل المعين فكيف؟ ها؟ يحبط هذا العمل طبعا فقط لا شك، لكن هل يحبطه مطلقا ولا في تفصيل؟ وإن كان فما هو؟ في ناس بدك في تفصيل بس طيب السؤال واضح يعني ما في تفصيل، لكن ما هو؟ نعم لا احنا ما نتكلم عن خاطره وذهبت الانسان العمل يعني كاملا كان فيه ايش؟ كان فيه ما فيه. طبعا في تفاصيل كثيره وربما نتعرض لشيء منها في الاولين، لكن كالسابق نقول المقارن واللاحق اذا كان مقارنا هذا له احوال، اذا كان العمل من اصله مشرك فيه مشركا فيه، اذا كان اعمال العمل كله مشرك فيه من اوله الى اخره هذا الاصل فيه انه ايش؟ أنه مردود للحديث السابق من عمل عملا شرك فيه معي غيره فرتوش. وأما إذا كان في بعض دون بعض نوضح، فإن كانت أشياء لا علاقة لها ببعض هذا ما في إشكال، وإن كان لها علاقة ففي خلاف للعلماء. مثلا واحد رأى في ركعة من الركعات ما رأى في الجميع مطلع وكذا شوية رابعة لحد الثلاثة كان ماشي كويس، رابعة إذا داخل زيد أو عبير فمد الركوع ومد السجود هل الصلاة كلها تبطل أو بعضها؟ هذا العمل المقارب. طيب هل يتصور أن يكون الشرك الجزئي هذا لاحقا لا مقارنا؟ ممكن؟ جرب التسميع إنسان يتصور إنسان عمل العمل إلى أن انتهى منه هو إيش؟ مخلص ثم جاء فسمع إيش؟ به. فهذا أيضا مما قد تبطل به الأعمال. وبعض العلماء قال سارسا قال لو تاب منه هل يرجع؟ يعني إنسان قرأ جزء بتاع القرآن مخلص بكى وخشع بعد شوية مشى سمع به قال الله يشفع إني ضبطت وضبطك به ما شاء الله بعدين ندي فتاب هل يرجع إليه الأجر؟ بعد العلماء قال يرجع أن يرجع إليه ليش؟ لأنه لم يكن مقارنا لإيش العمل ولا باعثا على العمل أصلا، فقالوا يرجع أنه إذا إيش؟ إذا تاب. فإذا في فرق بين المقارن وبين اللاحق بالنسبة لإيش؟ للشرك في العمل المعين ليس في أصله، أما في الأصل فقلنا كل واحد بشرط أن يموت عليه، لم يمت فيقبل. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فالإنسان يعني هذا رد على شبهة سيأتي الكلام، لو واحد يقول يا أخي أنا أحيانا قلت لا إله إلا الله مثلا، فنقول كما أن الطهارة لا إيش نواقض الصوم له مبطلات ومفسدات، وكذلك الصلاة لها مبطلات هذه الأعمال، وكذلك الحج له مفسد، كذلك أعظم العبادات. هذا إذا أتيت بما يناقضه باتفاق العلماء والعقلاء أنه إيش لا ينفع الإنسان أن يقول إيش أنا أقول لا إله. فإذا واحد قال لا إله إلا الله هو يسب الله عمدا ومتعمدا لا بأس من قوله لا إله إلا الله. أو ينكر أن القرآن كلام الله مثلا، ما هذا باتفاق الناس، ما في إنسان عاقل يقول أن هذا إيش لا يضره لأنه يقول لا إله إلا الله وهكذا. فكذلك كونك تقول لا إله إلا الله دي ما هتنفع الكلام، إنه هل هذا ناقض أو ليس بناقض. إحنا خلينا نتكلم في الحتة دي. أما تقول لي أنا بقول لا إله إلا الله، بقول لي وفي ناس كثيرين بتقول لا، بيقول لا إله إلا الله وأنت ذاتك ما بتقول لأنه مسلم، صح؟ فبالتالي القصة ما إنك تقول لا إله إلا الله، القصة إنه أنا بتكلم أنا وأنت، أنا بقول ده ناقض وأنت بتقول شنو ده معنى. إحنا خلينا نتكلم في شنو في النقطة دي. أما النقطة دي إنه أنت بتقول لا إله إلا الله أنا ما غلطت، تقول لا، عارفين أنك تقول لا، غيرك في ناس كتار يقول لا إله إلا الله ويخالفونها مخالفة تخرجهم من الإيش تنافي، لأنها تنافي أصل الإيش التوحيد. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطاعة. كم؟ أكيد الوقت. طيب قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطاعة. يعني ما تقول أنا توضيت يا حبيبي كيف تاني؟ توضيت وليه توضيت أنا؟ ما توضيت؟ لا، في النهاية أنت ارتكبت إيش مفسدة، لأن هذه ليست أحكام، والسر في هذا أنها ليست أحكاما حسية. هل هي أحكام حسية؟ هذا ليس شيء حسي، وإنما هو حكم إيش؟ شرعي، والحكم الشرعي ده حكم معنوي. يعني ما تقول لي أنا هذه الموية بان لا تقول لي تاني توضيت أنت حدثت أكثر الموية قاعدة. ده ما شيء حسي عشان أنت معلش لو كان شيء حسي تقول لي يا أخي الموية دي قاعدة، كيف تقول لي تاني تقول لي الموية أخذتها في نفس المكان؟ لا ما تحس. أما شيء معنوي هذا شيء غيب. الله عز وجل جعل له إيش أشياء يعني ما حتشوفه لما يختفي، لما ينتقل ما بتشوفه، وإنما هو شيء إيش؟ شرعي. والشيء الشرعي شيء إيش؟ معنى. عشان كده شبهه بشنو؟ بالطهارة مع الإيش؟ مع الحدث، لأنه ده مثال واضح متفق عليه. وأنت إذا جيت تكلم إنسانا احتج عليه بما إيش؟ بما يكر به على ما لا يكر به. ما تأتي بأشياء هي هو نفسه ما يكر بها فتدخل تتسلسل الحديث في أمور أخرى. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة واحد أفسدها، اثنان وأحبط العمل، ثلاثة وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي أربعة قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا الآن هذه الفقرة هي المقدمة الأخيرة تتكلم فيها عن خطورة الشرك. الله ذكر له أربع نقاط تبين عظمة خطورة الشرك. ما هو الوجه الأول؟ أفسدها. إذا الشرك لا يدخل عبادة إلا أفسدها، ليس مثل المعاصي. المعاصي بعضها إذا خالط العمل هل كل معصية تفسد العمل؟ ليس كل معصية تفسد. أما الشرك فإنه إذا خالط العمل فإنه يفسده، وهذه خطورة. لأنك تجلس تجتهد 40-50 أنت ما تشوف إنه عمل ده معناه دقيقتين، لا، ممكن تكون 50-60 سنة بتعمل لك عمل معين في النهاية شيء يطلع باطل. كما قال حذيفة لرجل رأى يصلي ينقر الصلاة، قال منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة وأنت لا تصلي. هذه الخطورة، إنسان يجلس سنين طويلة وهو يظن أنه يحسن صنعا ثم يتبين أنه إيش؟ هباء منثور. طيب وليس هكذا فقط، يعني ليس سلامة فقط، لا، قالوا أحبط العمل. ما الفرق بين أفسد وأحبط العمل؟ أفسد أحبط نفس الموضوع. ما هو؟ أحسنت، نفس الفرق الذي تقدم. أفسد العبادة المعينة التي دخلها وأفسد سائر إيش؟ العبادات الأخرى التي أخلصت فيها أصلا. يعني أنت أخلصت في هذا وفي هذا وفي هذا ثم جيت فشركت في الدعاء، يحبط جميع الذي إيش؟ هذا حابط أصلا بلا إشكال، ومع ذلك إيش؟ أحبط جميع الأعمال الأخرى. وبهذا نعرف خطورته. بتكلم ليه الناس يقول لهم قيام الليل وكذا وتخليهم يقول لهم يا أخي مرضهم مرضهم، طيب أنت تخليهم مرضى لبتين؟ الناس زي ما لازم توريهم صح بالذي أحسن بالتدرج وبالأسلوب المناسب ما اختلفنا، لكن تقول لي مرضهم ما تكلم فيها وخليهم مريض كده، لا من يبدأ هذا مريض، هذا غش غش. لابد أن نبين لو كده سوء الناس ما في مشكلة في التدرج حتى لو أخرنا ما في إشكال، لكن أما ما نتكلم فيه أصلا نقول نتكلم في الفقه وفي كذا وفي قيام الليل هذا ما يصح. وصار صاحبه من الخالدين في النار. هذه هي الطرق الايش؟ الوجه الثالث من وجوه طرق الشرك. صار صاحبه ليس لم يقل من اهل النار، لو كان من اهل النار كان امن وليس من النار عين، لكن ايش؟ من الخالدين في النار خلودا ابديا. وهذا ايضا يمتاز به الشرك عن غيره من المخالفات، ما في شيء يخلد في النار الا الكفر والايش؟ والشرك، وهما اما بمعنى عند بعض العلماء واما ان بينهما تمايز لا يؤثر على النتيجه الايش؟ الاجماليه. اذا هذه هي الخطوره الثانيه، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ايش؟ الجنه ومأواه النار وغير ذلك من النصوص الكثيره. اذا عرفت هذه الثلاثه عرفت، اذا عرفت عرفت، هذا جواب ليش؟ الشرط. اذا عرفت الاولى عرفت النتيجه، اذا عرفت المقدمات عرفت النتيجه. ما هي النتيجه؟ عرفت ان اهم ما عليك معرفه ذلك. ما عليك يعني ايش؟ يعني ما يجب عليك، ما يجب عليك اهم ما يجب عليك معرفه ذلك، معرفه الشرك. ومن هنا حسن الكلام في هذا الموضوع في هذا يقدم لك لماذا نتكلم لك؟ لانه اهم ما عليك. يقول يا خلينا نتكلم في القواعد الفقهيه في اصول التفسير في الدين، هذا اهم لك من ذلك. لماذا؟ لانك ايش؟ بمعرفته تنجو من ايش؟ لهذا قال لعل، لعل هنا تعليليه، يعني لاجل رجاء، هي رجاء لكنه رجاء ايش؟ يؤدي الى ايش؟ مثل لعلكم تتقون، لعلكم، لانه ايش؟ طبعا يعني كانه تعليل لهذا. لعل الله ان يخلصك وينجيك من هذه الشبكه التي عمت اكثر الخلق، ربي انهن اضللن كثيرا من الناس، شبكه الشيطان مصيده صاد بها كثيرا من الخلق وهي الشرك بالله. ولذلك ما في مشكله، الشيطان يتكلم في الرقائق وتبكي وتذكر وكذا، تاتي بعبادات، ما دام انت مشرك معنا ما عندك مشكله، اعبد الله ما شئت. بل بالعكس قال بعض السلف الشيطان اذا ابتدع الرجل بدعه آلفه العباده، كل يعمل ليل وكذا، ليس محبة يعني للخير له، وإنما ليش؟ ليصطاد به. يقول لك ده على باطل، ده مولاة القوام الخاشعة الصائمة، خلاص يصير مصيبة كمان، يجيب له زباين زيادة. فهذا ليس بيده، يعني ليك ما عنده إشكال الشيطان، ولذلك سوى مملكة كبيرة الآن، هي مملكة القبورية. ما في مشكلة، تذكر الله وتبكي وخشوعه، لكن ماذا مشرك ما في مشكلة، هذا موحد الشرك الأكبر، هذا الذي يريده منه، ماذا يريد أكثر من ذلك؟ كذلك الرافضة وغيره، الذي قال الله فيه الذي هو الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها عدم مغفرة الشرك، هذه الخطورة الرابعة، أنه لا يغفر كل ذنب غيره، عسى ان يغفر الله عز وجل، قد يغفر وقد لا يغفر. اذا قالوا يغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء، اذا بعضهم يشاء ان يغفر لهم فيغفر وبعضهم لا يشاء. وعندنا هنا قاعده ذكرها العلماء، كل فعل لله عز وجل، كل فعل مقيد بمشيئه الله فهو مقيد بحكمته، كل فعل مقيد بمشيئه الله فهو مقيد بحكمته. يعني ليس معنى يفعل ما يشاء وكذا انه هكذا اعتباطا تعالى الله عن ذلك، وانما ايش؟ بحكمته، ليس لمجرد قهره وملكه وتمام ملكه وانه لا يسال عما يفعل، نعم لا يسال لتمام قهره ولتمام ايش؟ حكمته، لانه هو الذي يضع الاشياء مواضعها الموافقه للغايه المحموده منه. ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني أن يشرك بها هذه الأول أن مع ما بعدها المصدر لا يغفر شركا به، وهذه نكرة في سياق الإيش؟ النفي. ولذلك بعض العلماء أخذ من هذه الآية أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر، والمشهور أنه أو المعروف أنه داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية فيها رد على المرجئة وعلى الوحيدية، قوله ويغفر ما دون ذلك رد على الايش؟ على الوعيدين الذين يقولون بوجوب تعذيب اصحاب الكبائر اذا لم يتوبوا. أنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صح؟ إذا في بعض أصحاب الكبائر يغفر لهم، وليست هذه الآية في التائبين لدليل قوله لمن يشاء، والتائب عموما موعود بالإيش؟ بالتوبة. ولهذا هل هناك منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ لا. لماذا؟ لأن تلك بالتائبين، من تاب من أي ذنب فإنه يغفر له، حتى الشرك، حتى الشرك، حتى الشرك. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ما يفعلون إلى أن قال إيش؟ إلا من تاب، حتى في الشرك، حتى في القتل، وحتى في إيش؟ في الزنا على تفاصيل معروفة. إن الله لا فقوله يغفر ما دون ذلك رد على دعائه، وقوله لمن يشاء يفهم منه أن هناك من لا يغفر له، هذا فيه رد على من؟ على من؟ على المرجئة، لأنهم يقولون كل أصحاب القبلة إيش؟ مغفور له ما فعلوا من الكبائر، وهذا لا يغفر، هذا باطل. فهذا فيه أنه بعضهم يغفر لهم وبعضهم لا، بعضهم يغفر له فيه رد على من؟ على الوعيدية، بعضهم لا يغفر له فيه رد على من؟ على المرجئة. لهذا هذه الآية مثل قوله ليس كمثله شيء وسمع، فيها رد على المعطلة، وكقوله تعالى ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لا الحجة البالغة في رد على إيش؟ على الجبرية، ولو شاء لهداكم أجمعين في رد على القدرية، هذه ثلاث آيات كل شطر فيه في رد على إيش؟ على طائفة تقابلها طائفة يرد عليها الشطر الشيء. هذا مشار إلى إيش؟ وذلك نعم، وذلك هو إيش؟ التخليص من إيش؟ أو التخلص من هذه الشبكة بمعرفتي، يعني بواسطة معرفتي وعلمي، العلم بأربع قواعد، والقواعد المقاعدة أن فاعلة مع إيش؟ لا فواعد، والقاعدة أصل الشيء وأساسه. الشيخ كأنه يقصد بها هنا معنى اللغوي ليس معنى الاصطلاحي، يعني بمعرفة أربع أصول، هذه الأصول تنقض كثيرا من الشبهات التي تعرض للناس في هذا الباب. لا يقصد بها الله أعلم المعنى الاصطلاحي، معنى الاصطلاحي ما هي أنها قضية متنفذية وأغلبية تنطبق على كثير من جزئياتها، يعني الظاهر أنه يقصد بها هنا المعنى الإيش؟ اللغوي، قوله تعالى إيش؟ فهدى الله بنيانه من القواعد، يعني من أصوله. فهنا أربع أصول في معرفة الشرك، لأنه يتكلم عن إيش؟ عن النجاح من الشرك، ولهذا قلنا هذه الرسالة أصلا موضوعها تتحدث عن الشرك أكثر من الكلام عن إيش؟ عن التوحيد، وبينهما هذا لازم لأنها زيادة تبين إيش؟ الأشياء، لكن تركز على ذلك الشرك ومعالجة بعض الشبهات الشرك، وسيذكر قواعد ضمن تنقض إيش؟ أصول من الأصول الكبيرة لدى القوم في الشبهات كما سيتضح إن شاء الله. وذلك بمعرفة أربع قواعد، ثم هذه القواعد ليست من بنات أفكاري، ليست أنا الذي نحتها، وإنما إيش؟ ذكرها الله وكتابه، هذا هو المهم. هذا دين الكلام من عندك، كل إنسان يأتي الكلام من شيء، لا، نريد كتاب الكلام المبني على إيش؟ على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم العلماء خلفا عن سلف. تأتينا بكلام إيش؟ مبتكر ومحدث، ثم تقول كما يفعل كثير من الناس الآن، يقول أنا بدي أفسر القرآن، ثم يأتينا بتفسير من كيسي، ويقول هذا هو الدين الإسلام. يعني أسميت كما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وبقية الصحابة من التابعون سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح في المدينة مكة وأتباعهم كمالك وأبي حنيفة ومن جاء بعدهم كالشافعي وأحمد والبخاري، دين كلهم ما فهمين الدين، دين قاعد 1400 سنة ولا 1850 سنة ما بيدور فيهم لحد ما جاءنا العبقري ذا هو لذلك فهم الناس الدين. أما الأمة دي من زمن أبو بكر طايعين ما عارفين لحد ما جاء فلان وعلان، هذا نسمي الناس بأسمائهم، يقول لك أنا بجيب لك رايح بوريك الدين، لا الله قاصد كده في الآية، لا الناس من زمن أبو بكر طايعين لحد ما تبي انت توريهم ان الله قاصد كده. يعني الانسان بمجرد ما يفهم اللازم على هذا القول اللي هو مثلا الفهم اللي كان مثلا حرام اللي كان نص الايه ما معناها كده، طبعا هذا ليس مجال مناقشه شبهات مثل هذه الشبهات الان، لكن الإنسان لما يقول هذا هو الفهم الصحيح، وأن هذا الأفهام التي تنقلها العلماء من زمان المذاهب الأربعة وقبل المذاهب الأربعة على كل كلام باطل، معناه الناس ما فاهمين الدين أصلا، عارفين الله غلط من زمان ذاك، ما عارفين حجاب يعني شيء، لحد ما يجي مثلا تقول الحجاب ده يعني تجيب تذكر كده أي حاجة على حسب الزمن تذكر تذياء تذكر تعليم والباقي ما مشكلة، ده الحجاب اللي الله قاله. والناس من زمان الزمن ذاك طايعين، معناه الحجاب اسمعني الله فهم يعني مثلا فهم الكلام الذي أراد به وقصده إيه؟ فهم كلامه يعني من هذا يقول الله لا يقوله من يعي ما يقوله. فهذه القواعد مبنية على ليش؟ على أدلة يقينية من القرآن أنها واضحة ومتضافرة عليها ومبنية على محكمات من الكتاب وليس على متشابهات، لأنها نصوص متضافرة على هذا المعنى واضحة وبينية فيها، والعلماء قيموا على هذا الفهم سلفا عن ايش؟ خلفا عن سلف، هذا هو ضابط ليش؟ المحكم خلاف المتشابه. القاعدة الأولى، نحن نريد أن نعمل لكل واحد من هذه القواعد بعنوان يختصرها، ثم ننظر ما هو الشبهة، ما هي الشبهة التي أو ما هي الشبهة التي تنقضها هذه القاعدة. طيب، قال أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخل في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طيب، لو أردنا أن نعمم لهذه القاعدة بعنوان مثلا ماذا نقول؟ نعم، يعني أن الإقرار بتوحيد الربوبية فقط وحده لا يكفي للنجاة في الدنيا ولا في الآخرة وحده. طيب، ما هي الشبهة التي ترد عليها؟ نعم، وهذا يعني ماذا يريد من وراء ذلك؟ أن التوحيد هو توحيد الربوبية، فمن أقر به فهو إيش؟ موحد. هذا كلام باطل، وقد أشار بعض العلماء إلى أن هذه الشبهة أصلها وسببها ومنشأها علم الكلام، لأن يعني علم الكلام من الأشعرية والماتريدية لما ركزت دائما على جانب إيش؟ إثبات وجود الله وكذا وأنه الفاعل وكذا، صار لما يكتبوا كلمة توحيد ما يتذكر إلا إيش؟ لا هذا المعنى التوحيد، يعني لو جيت تقرا التوحيد تخصص الدكتوراه في التوحيد هتلقى هو الكلام ده هو ايش؟ هو الموجود. وبالتالي توحيد الالهيه كده مختزل وما يذكر الا ايش؟ يعني جانبيا. فالناس بيجا توحيد التفكير انك انت لو حققت هذا المعنى التوحيد، وكذلك التصوف، التصوف اللي هو فينا من الخطا السلوكي انه تعلق بالله وان الله هو الفاعل وحده وحده، هذا هو الغايه لا تفصيل الفناء والفناء يأتي في موضعه إن شاء الله، فيجعلون إيش؟ هذا هو الغاية. فلما اجتمع أهل الكلام والتصوف على هذا الغاية وتوحيد الربوبية وكذا، صار إيش؟ توحيد الإلهية هذا كالنسي المنسي، فصار الإنسان يعتقد أنه إذا حقق ما يقوله أهل الكلام والتصوف أنه في قمة، مش يعني موحد يا دوب، لا، أنه في قمة من قمة من قمة التوحيد، ما وصل إليها أكثر عباده، وممكن يكون عنده شنو؟ شرك في الإله. ولهذا هذا مما نستطيع أن نلزم به هذا ليش؟ هذا التصور، تصور. وهذا في بعض الجوانب قد تكلمنا عن هذا في خاتمة ابن عاشر، وقلنا إن اللفظ محدث، وأما أصل ليش؟ أصل المعنى ففيه جزء كبير صحيح وفيه كبير من ليش؟ من التخليطات المخالفة ليش؟ للكتاب والسنة. طيب، أنت تجي تقول للناس لا تتعلق بالدرهم ولا بالدينار، خلص قلبك وجرد وإياك أن تلتفت إلى الأسباب، بل يعتبرون أن التوكل هو ترك العيش الأسباب. بعد ذلك تقول يا شيخ الحجني هذا فيه تناقض ولا لا؟ في أكثر التناقض أن تقول السبب الذي أباحه الله تقول إيش؟ لا تلتفت إليه، ثم تقول إيش؟ عند القلب بالشيخ وابتهم وهو الذي يفعله. يا جماعة حبيب طيب الكلام، أنت ماذا شعر بتاع التعلق من الإيش؟ لا لغير الله، بعدين تبي تعلق القلب بكليته لغير الله، تنافي ولا ماذا؟ تناقض، من أكبر التناقض. كيف تقول هم؟ لذلك هم يقولون ايش؟ استغاثة، ويقولوا الكلام ده ويقولوا استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة ايش؟ الغريق بالغريق. طيب جميل، بيفهم من الكلام ده شنو؟ اسمع، تعالي الجزيرة العربية أو مثلا شنو؟ معنى ده شنو شيء في الأصل مباح، أو مثلا واحد يتوتر عشان الراتب. لا طيب وبعدين يا شيخ انت بيدك الدنيا والآخرة، الله الله، انت كده قمة في التوحيد، في تناقض أكثر من التناقض ده. عشان كده يا جماعة انتوا دايما غيروا الشارع، الشارع بتاعنا ده الشبهات ما واحد، في ناس عندهم شارع واحد بس، يا الكلام اللي ذكر في كشف الشبهات بس كلام واحد، والناس ده يحفظوه خلاص حافظينه من تحت وشه، غير الشارع جيبوا بيجاه جيبوا بيجاه الزول ده اختار، لأنه ما سمع الكلام ده قبل كده. في أنواع كثيرة جدا من أنواع شنو؟ رد الشبهات نحن ممكن نسلكها ضد المخالفين. ما يعني شنو؟ عامل عقلك ونوع واقرأ العلوم الأخرى مثل علوم الآلاف والتفسير والحديث، حتجد أنواع كثيرة من أنواع شنو؟ الرد ومن كلامهم ومن غيرهم حتجد أنواع كثيرة، فما خليك شرحك واحد يا واحد. نوع ورد جبل كما يفعل الله عز وجل في كتابه. فإنه ايش؟ لذلك تصنف ايش؟ الآيات في تصريف في الآيات وفي تنوع في أوجه الدلالات، فهذا أقوى على الكلام. لما تجيه بإجابة تجهدوا، تجيه بإجابة تجيه بإجابة، في النهاية طبعا استثنى، يقولوا الله الكلام ده قدر ما جازمنا في إجابة، فتحت في إجابة قدر ما في النهاية صدق كلام صح صراحة، ما أقدر أقول حاجة. يعني في أدلة كثيرة جدا وأقنعني بها كثير من أمور الإيش؟ الإقناع. ولذلك هذا طبعا، وهذا مع أنه قد يكتسب لكن فيه جانب أحيانا إيش؟ وهم. ما هو الدليل؟ دائما واحد كذا قدر احسنت، وتلك حجتنا اتيناها ايش؟ ابراهيم. اذا في ايتاء، تلك فيها نوع من ايش؟ من الايتاء. ومرات انت زادت يظهر لك وجه لكن ما يجيك في زمن ايش؟ بعد ما زود ذاك الكوت ويضحك فيك ويمشي، بعد ذاك تقول الله كان ممكن يقول لك كذا، صح؟ معناها شنو؟ هذا توفيق يستجلب ويستنطر بايش؟ فلين سألني ليش؟ كنت سمع وكنت بصر وكنت عشان كده العلم لابد يقترن بالعمل عشان التوفيق شنو؟ يجي شغله ما شغله مع ربنا خطر. طيب إذا هذه الشبهة تنقض زعم جميع من زعم من أنواع الطوائف أن التوحيد هو توحيد ايش؟ الربوبية، سواء كان إفراد الله عز وجل بايش؟ أو أي تعريف عن توحيد معرفة وايش؟ وإثبات. بل ان هذا هو المقدمه للتوحيد اللي هو كانه هو ليش المقصود، وهذا ايضا مقصود كما سننبه عليه، وهو توحيد الاراده وليش والقصد. الله عز وجل ما خلق الخلق الا ليعبدوه، الا ليتوكلوا عليه ويتعلقوا به وقلوبهم تخشع لعظمته وجلاله، صح؟ هذا هو المقصود بالخلق. لما انت تجي وتقول لا أفهم شو عملوا الكلام ده مع المشايخ او مع الالهه الباطله اي كاصنام اشجار، من الناس يصرفوا الكلام ده لغير الله، فقد ناقضوا الحكمه الاصليه من خلق الخلق. الله عز وجل خلق الخلق عشان يذل له هو ويخضع له هو ويتعلق به هو وتلهج السنه بذكره هو، واذا حصل اي شيء تذكروه هو قبل غيره. لما انت تقول لا ده يعني انت معناه انت ما فاهم الدين اصلا. لما تيجي تقول انه زول يكون اول ما يحكم بذكري يعني في ديني انسان معين ويتعلق به ويذل له، يجي الصلاه كالفتر ويجي هناك عند القبر يبكي بالدموع ويخشى، وتقول ده قمه الدين والايمان، معناه انت اصلا يعني مش قصه انه يا اخي شبهه شنو، انت ما فهمت الموضوع اصلا، ما فاهم اصلا الموضوع انه اصلا ليه ربنا نزل الكتب وليه ارسل الرسل. انت تقول انه لا والله ده ما في حاجه، ده قمه الايمان وده المطلوب وده بيقرب لامر، انت ما فهمت الموضوع اصلا. الذي خلق الله عز وجل خلق لاجله، ولذلك قال ان تعلم، هذه القاعده الاولى علمك أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحل دماءهم وأموالهم، مع أنهم مقرون بإيش؟ بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. وهنا نبه بعض العلماء قال هم مقرون بأصل توحيد الربوبية لا بكمال. لماذا؟ ينكرون البعث. طيب هم لا ينكرون قدرة، يعني نعم هم صح عندهم بعض إنكار البعث، لكن هناك معخذ مثلا وهو ايش؟ أنه لو كان كاملا لاستلزم إيش؟ توحيد الإلهية مع بعض الآيات التي وردت أيضا عنه مما تدل على ذلك. نقول إلا اعتراك بعض آياتنا وإيش؟ سوء هذا. هو الخالق المدبر والخلق والتدبير من أعمدة إيش؟ توحيد الربوبية. وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام فضلا عن أن يجعلهم إيش؟ يجعلهم موحدين. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله. إذن هذا هو إيش؟ الرزق. الرزق هو الفعل والرزق هذا إيش؟ هو المرزوق نفسه لأنه يعني فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاث تردد. أم من يملك السمع والأبصار؟ إذن من ملك السمع والأبصار كذلك يكون. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ثم جاء في عموم ومن يدبر الأمر كله فسيقولون الله. إذا هم يقرون بأن الله هو الذي يفعل هذه الأفعال لأنه قال من يفعل ومن يفعل ومن يفعل سيقولون الله. فقل أفلا تتقون هذا إلزام كما هي سنة الله عز وجل في كتابه أنه يلزم ليش المشركين توحيد الربوبية بإقرارهم به على إيش استلزامه بتوحيد الإلهية أنه إذا كان هو الفاعل وحده فلماذا تدعون غيره؟ والسبب هو ما سيأتي إن شاء الله في القاعدة الثانية. فإذا نخلص من هذا أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي. لكن هنا نبه بعض العلم تنبيها مهمة جدا لطلاب العلم وهو أن قول مثلا توحيد الربوبية لا يكفي وأنه كان يكره به مشركو قريش هذا لا يعني الانزاع والغرف من منزلة توحيد الربوبية بل توحيد الربوبية توحيد عظيم ويتأثر به القلب وينصبر وهو السبب الذي يعلق القلب بالله فهو الذي ينبني عليه التوحيد. فبقدر توحيد الربوبية في الحقيقة يأتي إيش؟ توحيد لأنه لا يتعلق الإنسان بالله لأنه موقن أن إيش؟ أن الأمر كله يقين بشنو درجات كلما الإنسان كان أشد تعظيما وإجلالا وإيمانا بتوحيد معرفة وإثبات عموما أسماء وصفات كذا بينبني عليه شنو؟ توحيد الإلهية. وبهذا نستفيد أنه نحن في دعوتنا ما نقتصر على توحيد الإلهية لأن ده نحن نكشف مختلف في طوال طيب أنت في اليوم ده هم حتى حيساعدهم على أنهم يكرهوا بها ولذلك إيش الأنبياء الله سبحانه وتعالى رزقكم كذا وفعل كذا وهو الذي خطر وهو الذي رفع وهو الذي كذا فاعبدوه مثلا صح؟ إذا هذا هو اللي بيخلي القلب ايش؟ يتعلق بالله نركز عليه وده توحيد ما يجي واحد يقول يا اخي بما هي عبودية ده الموضوع ده القرآن ما كله كذا ده القرآن المكي الذي يقابل المشركين الأصليين الذين يعبدون الأصنام وهو ايش؟ يوجههم إلى عظمة الله عز وجل وهذا يرد المؤمنين والكافرين معه ولهذا هذا الدين الذي خرج من هذا هو الذي فتح ليش؟ التربية الأخيرة أيضا أن توحيد الربوبية هل كل الأمم المشركة يقرون بتوحيد الربوبية؟ بعض الناس عم في هذا وقال لا لكن يكفينا أن نقول أن مشركي قريش كانوا يقرون بإيش؟ بأصله ومع ذلك لم يكفي وحده هذه تكفي حجة أو لا؟ تكفي أو لا؟ تكفي لأنه حصل المقصود لكن ما يلزم ان نقول كل امم العالم لان قال هذا منافي للواقع انه موجود بعض المشركين كان عندهم شك في ايش؟ في الربوبيه فلا نقول ان جميع الامم لكن ايش؟ حتى الامه الذين قرت النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ قاتلهم واعتبرهم مشركين وكفار وهذا طبعا مع الفرق بين هذا وذاك من مسائل البيان اللي اذا الانسان اصله كان عنده الاسلام في الموقع في شيء من ذلك فإنه في تفصيل سيذكر إن شاء الله في مجلس القادم وعلى هذا نختصر في هذا المجلس والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.